حمام كراريس الرسم دي حمامة شهيدة بتتقدم بتصلي وتفتتح المرسم. افتحوا يا حمام كراريس الرسم دي حمامة شهيدة بتتقدم بتصلي وتفتتح المرسم. ترسم عصفور بيعد عصور ترسم عصفور بيعد عصور يحلم بمدينة من البن. نرسم مراجيح العالم عاقل مش مجنون ولا يمكن طلقة حترسمكو ولا تقدر تخلق خط ولون ولا تقدر تخلق خط ولون ولا تمنع شمس تضم غصون ولا تمنع شمس تضم غصون. افتحوا يا حمام افتحوا يا حمام افتحوا يا حمام كراريس الرسم دي حمامة شهيدة بتتقدم بتصلي وتفتتح المرسم. نرسم سرب حمام بيطوف بيدق بمناقيره في دفوف. نرسم سرب حمام بيطوف بيدق بمناقيره في دفوف بيصحي ضمير البشرية بيصحي ضمير البشرية. إزاي حيكون إنسان بصحي